يقول: كثر في مدينتنا هنا الزحف على الغابات والأراضي وحفرها وجرفها أظن، والتكسب منها ببيعها أو تملكها. نرجو نصيحة منكم في هذا الأمر وعقوبة من اقتطع شبرا من الأرض. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. فأنت أيها المسلم لا يحق لك أن تعتدي على هذه الأراضي وتتملكها دون وجه حق. فالله عز وجل حرم الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين. وأنك تمتلك شيئا لا يحق لك أن تمتلكه فهذا من الأكل أموال الناس بالباطل، وهو من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذه الغابات وهذه الأراضي إما أن يكون أصحاب يمتلكها أصحابها فهذا لا يحل لك أن تعتدي على مال أخيك، وإما أن يؤول ملكها إلى الدولة في ملاك للدولة فأيضا لا يحل لك أن تعتدي عليه وتحوزه إليك إلا بإذن من ولاة الأمر. فإذا أذن ولاة الأمر بعمارة أرض موات فذاك، أما أن تتصدى أنت لهذه الغابات وتحوزه إليك عدوانا وظلما فهذا من الحرام. فالحذر من مثل هذه المظالم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.